كان الإنسان يعلم حقيقة أن هذا الأمر من عنده، أنه زائد لم يثبت في دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل القرآن امتثالا لأمر ربه، ومن ترتيله لكتاب الله الكريم أنه كان يمد الكلمات التي فيها مدود بمدها المناسب اللائق بها. وهذا يعني أن القراءة المبتكرة وقراءة الهد التي لا تراعى فيها هذه الحدود ولا هذه الأحكام ليست هي القراءة المطلوبة للقرآن الكريم، لأن هذا القرآن ما نزل إلا ليتدبره التالي وليتدبره السامع. ولهذا كتب الله سبحانه وتعالى الأجر لمن يستمع القرآن الكريم. الذي يستمع القرآن الكريم مأجور إذا كان قصده الاستماع، وإذا كانت القراءة على غير وجهها الصحيح لم تكن مفسرة، لم تكن مفصلة، لم تكن مبينة، وبالتالي فإن تدبرها يصعب على كثير من الناس. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا دليل أيضا، وقد تقدم معنا هذا الحديث، دليل على أهمية تجويد القرآن وأدائه على الوجه الحسن الوجه الصحيح. فإن هذا أيضا مما يعين كما قلنا على التدبر، وإذا انضم إلى ذلك حسن الصوت بتلاوة القرآن فهذا خير إلى خير. وليس في يد الإنسان أن يكون حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت هذا نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، وقد يؤتاها إنسان ويسلبها آخر، ولكن مع ذلك يجب على الإنسان أن يحاول قدر استطاعته أن يحسن صوته بالقرآن. قد جاء في الحديث: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع. ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. فهذا أيضا مما ينبغي الحرص عليه. وقد يوجد هذا في الشباب وفي صغار السن أكثر مما يوجد في كبار السن، لأن الإنسان كلما كبر كلما ضعفت قواه، ومن هذه القوى الأوتار والحبال الصوتية بكثرة الاستعمال وكثرة ما يعرض الإنسان تضعف، فتتغير نغمة الصوت التي تخرج من الإنسان. والشاب قد يكون أوفر حظا في القدرة على التغني بالقرآن الكريم من الشيخ الكبير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يسمع القرآن ممن من أصحاب الأصوات الحسنة، وكان عمر وغيره أيضا يقدمون أصحاب الأصوات الحسنة من الشباب يستمعون إلى قراءتهم، لأن هذا إذا انضم إلى حسن الصوت جودة التلاوة كان هذا أبلغ بالتأثير، وكان هذا أدعى إلى التدبر وإلى الفهم من القراءة التي لا يتحقق فيها ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي رضي الله عنه امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فقال: ألقني به، ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: افطر 2 وصم 1. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام 1 وإفطار 1، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من الليل، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر 1 وأحصى وصام 1 مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفيه عبر وعظات بليغة، وقد أورده المصنف رحمه الله ليبين به القدر الفاضل في قراءة القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه على هداية الناس ومع رغبته في اشتغال أمته بالخير والعبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان حريصا أيضا ألا يشق عليهم بشيء، حتى لا ينفروا وحتى لا يملوا وحتى لا تكل عزائمهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المنهج الأمثل الذي إذا لزمه صاحبه لم يلحقه كلل ولا ملل ولا تقصير ولا تفريط، أن يقرأ في كل 1 مرة، أن يختم الإنسان القرآن الكريم في كل 1 مرة. فإذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا أكثر من ذلك فليختمه كل 1 أسبوع، لكن أن يشق الإنسان على نفسه فيزيد ليقرأ القرآن في ليلة أو ليقرأه في 3، هذا قد يوقع صاحبه في الحرج، لأنه إذا أراد المنهج المشروع الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا المنهج يقضي بالمداومة على العمل الذي ابتدأه الإنسان. كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ديما، يعني إذا عمل شيئا أحب أن يداوم عليه، إذا عمل شيئا أثبته كما هو فلا يخطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الأمر حتى لا ينقطع عملنا، في مرة من المرات أو في 1 من الأشهر يختم كل ليلة أو يختم كل 2 أو 3، ثم بعد ذلك قد ينقطع أشهرا. لا، ينبغي أن يكون الإنسان وسطا، المنهج الوسط بين طرفي نقيض، بين الإفراط وبين التفريط. والإنسان له حاجات كثيرة راعتها هذه الشريعة المطهرة، حاجات في نفسه وحاجات لأهله وحاجات لجيرانه وإخوانه وحاجات لربه، فينبغي أن يوازن بين هذه الأمور كلها حتى تسير الأمور من غير انقطاع. إن لبدنك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ضيوفك لهم عليك حقوق، فأعطي كل ذي حق حقا. لكن عندما يضغط الإنسان على بعض هذه الحقوق ليزيد في بعضها يختل هذا التوازن، وقد لا يستطيع الإنسان الوفاء بهذا الأمر في مرحلة من مراحل حياته فيندم. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من الصحابة الذين اشتهروا بالعبادة والزهد والورع وطلب العلم، فكانت له صحيفة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب فيها بعض الأحاديث، كانت تسمى الصادقة لأنها متلقاة عن أصدق الخلق، عن الصادق المصدوق الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع أصحابه من كتابة حديثه، نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، لكنه أذن لهذا الصحابي، أذن له إذنا خاصا لعلمه باهتمامه بهذا الأمر واطمئنانه من أنه لن يخلط القرآن بغيره، كان هذا من اهتمامه ومن حرصه. وقد زوجه أبوه مبكرا، زوجه من أسرة ذات حسب ونسب ولها مكانة، زوجه بفتاة صينة عاقلة دينة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها كل أب، وهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فلا شيء يحصن الفروج ولا يهدئ النفوس ولا يضبط المشاعر مثل الزواج، فينبغي أن يحرص الآباء والمربون على تزويج أبنائهم وبناتهم مبكرين مهما أمكن ذلك، وبخاصة في زمن كهذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات والفتن، أطلت برؤوسها في كل مكان. زوجه أبوه، ولكن هذا الابن مع شبابه والشاب في مقتبل عمره يكون تواقا إلى الزواج وإلى ما يتصل بتحقيق رغباته الجسدية وتأمين غرائزه من الانفلات، لكن هذا الشاب كان مشغولا بالعبادة، كان مشغولا بالعبادة وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. ما ألهت هذه الزوجة ولا اقترب منها، وكان أبوه رضي الله عنه عمرو بن العاص شأنه شأن الأب الحريص على مصلحة ابنه يحاول أن يستطلع أخبار ابنه وأن يتعرف سيرته في بيته ومع زوجه، يريد أن يطمئن عليه، ولا حرج في هذا، لا حرج في هذا عندما يطمئن الأب على حياة ابنه وأنها تسير في الاتجاه الصحيح. فكان يسأل كنته، الكنة هي زوجة الابن، كان يسألها دائما، يسألها عن سلوك زوجها ويسأل عن حياتهما، فكانت تثني عليه. ولكن عمرا رضي الله عنه، وعمرو بن العاص هذا من جهات العرب من الأذكياء المعدودين، استنبط من هذا الثناء شيئا آخر، كانت تثني على زوجها تقول: نعم الرجل يصوم ويقوم ولم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. ثناء هذا قد يفهمه بعض الناس على ظاهره وينصرفون، لكن عمرو رضي الله عنه فهم منه شيئا آخر، أن هذا الرجل لم يتصل بزوجته وأنه لا يعطيه من لا يعطيها من حقوقها شيء. فسأله، حاول معه، لكن ما أفلحت هذه المحاولة. كان الرجل مشغولا بالعبادة، شاب لكنه كان مشتغلا بالعبادة. هذا دليل أيها الإخوة على أن القلب المنصور بالله سبحانه وتعالى حق الصلة لا يأبه بشيء من أمور الدنيا. فشكى، ما أخذه بالقسوة ولا ضربه ولا هدده، لكنه شكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى ما يجده من ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يسترشد بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتيه به، فجاء بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم أيام صيام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا في غير رمضان طبعا. لماذا قال ثلاثة أيام؟ لأن الله سبحانه وتعالى من فضله جعل الحسنة بعشر أمثالها، فالذي يصوم ثلاثة أيام كأنه صام الشهر. صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أفيق أكثر. قال صم يومين من كل أسبوع، قال أفيق أكثر. بدأ يترقى معه، قال صم يوما وأفطر يوما، صيام داود عليه السلام، أفضل الصيام صيام داود كما جاء في الحديث. داود عليه السلام نبي من أنبياء الله، وهؤلاء الأنبياء هم أكمل الناس في باب العبادة ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى. قال صم يوما وأفطر يوما كصيام داود، قال أطيق أفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه ليس هناك ما هو أفضل من صيام داود. صيام داود أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. ثم سأله كيف تقرأ القرآن؟ قال أختم في كل ليلة، في كل ليلة. هذا يعني عندما يختم الإنسان في ليلة يعني أنه ليس له شغل، لا ينام، أنه يعني بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر وهو يقرأ حتى يتمكن من ختم القرآن. لذة، لذة لا يجدها في غير القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه أن يختم في شهر، قال أوصيك أكثر. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم في كل أسبوع مرة، في كل سبعة أيام يختم القرآن مرة واحدة. قبلها على مضض ولم يقبل نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقبل نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم في شهر، واستمر على ذلك وقت شبابه وتوقد قدراته. ولكن عندما بدأ يكبر وعندما طعن في السن أحس بالتعب، وأن وفاءه بما التزم به مع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وأن يختم القرآن في أقل من شهر، أحس بأن هذا ثقيل عليه، فكان يقول ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. رخص له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن يختم القرآن في كل شهر، لكنه ما قبل، أراد أن يستزيد من الخير. فعندما كبر تعب، ومع ذلك مع تعبه ما كان يريد أن يقطع أمرا ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مداوما على أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وأن يختم كما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يتحيل على نفسه وعلى جسده حتى يستطيع الوفاء بهذا الأمر. كان يفطر أياما عديدة يتقوى بها، ثم يسرد الصوم أياما عديدة حتى يوفي بما شرطه على نفسه في شبابه. ثابت كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن بعد مدة عندما كبر وجد أنه لا يستطيع أن يفعل هذا، وهو بالمقابل لا يريد أن يفرط في شيء شرطه على نفسه في شبابه، فكان يفطر أياما متواصلة يتقوى، ثم يعود فيسرد الصوم أياما يعوض بها ما فاته. وكذلك في قراءة القرآن كان يقرأ جزءا من حزبه في النهار يعرضه، ثم الباقي يكمله بالليل في صلاة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية وأهمية تزويد الأبناء في مرحلة مبكرة. ومن هذه الفوائد أيضا أهمية متابعة الأب لابنه إذا كان صغيرا وفي مقتبل حياته للاطمئنان عليه. هذا أمر مشروع بل مطلوب. ومن هذه الفوائد أيضا أن الإنسان يجب أن يحرص على عدم التشديد على نفسه، أن يأخذ من العمل بما يطيق، وأن يستعد لاستمرار هذا العمل، أن ينظر نظرة مستقبلية بعيدة يتعرف بها مدى قدراته على الاستمرار في هذا العمل من غير انقطاع. لأن أحب الأعمال كما قلنا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الله أدومها وإن خلف. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون له زاد ونصيب من العبادة بصروفها المتنوعة، ومع ذلك عليه أن يراعي الحقوق الأخرى، أن يراعي مسألة تزاحم الحقوق، وألا يثقل على نفسه بعبادة لا يستطيع الوفاء بها في مرحلة من مراحل عمره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.